بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين أجمعين: القول في النهي. اعلم أن الكلام في النهي منحصر في مقدمة ومسألتين، إذ هما أهم مسائله. أما المقدمة فهي في حد النهي وصيغته، أما حده فهو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القول في النهي. سبق أن ذكر الشريف رحمه الله في تقسيم الأبواب التي سيتحدث عنها أنه قسم الكلام إلى منطوق ومفهوم، وذكر أن المنطوق إما أن يكون أمرا، وإما أن يكون نهيا، وإما أن يكون تخييرا. ولما انتهى من القول في النوع الأول وهو الأمر ومسائله، شرع في النوع الثاني من المنطوق وهو النهي، وذكر أن الكلام في النهي منحصر في مقدمة ومسألتين. وهذا يعني الحصر هو حصر اصطلاحي من المؤلف رحمه الله، والحيثية التي لاحظها في هذا الحصر هي قوله: إذ هما أهم مسائله، يعني أن الكلام في النهي ينحصر في مقدمة ومسألتين، وإنما اقتصر على مسألتين لأنه يرى أنهما أهم مسائل النهي. وهذا يشعر أن النهي له مسائل أخرى غير هاتين المسألتين، لكن اقتصر عليهما لأنهما في نظره أهم المسائل. وبدأ بالمقدمة أو المقدمة بالفتح وبالكسر، فقال: فهي في حد النهي وصيغته، يعني المقدمة جعلها في مسألتين، المسألة الأولى هي حد النهي، والمسألة الثانية هي صيغة النهي. أما حده، والمقصود بالحد يعني التعريف مطلقا، سواء كان التعريف بالصفات الذاتية أم بالصفات العرضية، بخلاف اصطلاح المناطق الذين يخصون الحد بالتعريف بالصفات الذاتية، وأما إن كان التعريف بالصفات العرضية فهو رسم عندهم. فالحد هنا بالمعنى العام وهو التعريف، وبدأ بالتعريف لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور سابق التصديق كما يقول المناطق. واختار من تعريفات النهي هذا التعريف، وهو: القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. والنهي في أصل دلالته اللغوية هو يدل على المنع والكف، منعه، نهاه عن كذا، أي منعه منه. ولهذا قيل للعقل نهية: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فقيل له نهية لأنه ينهى صاحبه عن القبيح، ويمنع صاحبه من الوقوع في القبائح. وهذه صفة جعلها الله سبحانه وتعالى في عقل الإنسان، وإن لم تكن عامة ومطلقة، لكنها صفة يتصف بها العقل، وأن العقل يدرك في بعض المسائل قبحها وحسنها. فالتعريف رحمك الله، فالتعريف هو القول الدال. إذن النهي هو في حقيقته قول، أي لفظ يدل على معنى، على معنى مفيد. وهذا القول من شأنه أنه يدل على طلب الامتناع. مقصود بالامتناع هنا يعني الكف عن الفعل والترك. فإذا النهي في حقيقته هو قول يدل على طلب الكف أو طلب الامتناع من الفعل، وهذا القيد يخرج الأمر، لأن النهي إنما يفارق الأمر في هذا المعنى، وهو في المضاف إليه الكف أو الفعل. أما أصل الطلب فهو معنى مشترك بين الأمر والنهي، الطلب موجود في الأمر وموجود في النهي أيضا، ولكن الفرق في نوع الطلب. فإن كان الطلب يتعلق بإيجاد الفعل فهذا هو الأمر، وإن كان الطلب يتعلق بترك الفعل والامتناع عنه فهذا هو النهي. فهذا القيد في التعريف إذن يخرج الأمر، لأنه قول دال على طلب الفعل وليس طلب إيجاد أو الامتناع من الفعل. ثم قال على جهة الاستعلاء، قد عرفنا سابقا أن الاستعلاء هو صفة للكلام، وأنه صدور الكلام على جهة التعالي والقهر، واعتبار المتكلم نفسه عاليا على المخاطب. فهذا المعنى شرط عند جمهور العلماء في الأمر وفي النهي أيضا، شرط فيهما، فلا يكون أمرا إلا إذا صدر على جهة الاستعلاء، ولا يكون نهيا إلا إذا صدر أيضا على جهة الاستعلاء. فإذا صدر النهي على جهة التسفل والتذلل والخضوع فهو دعاء، وإذا صدر على سبيل التساوي فهو التماس. فهذا القيد وهو قول على جهة الاستعلاء يخرج الدعاء ويخرج الالتماس. فهذه هي حقيقة النهي. والواقع أن يعني أكثر الأصوليين لا يتعرضون لتعريف النهي، وذلك اكتفاء منهم بتعريف الأمر. أكثر كتب الأصول تجدون تعريف الأمر دون تعريف النهي، اكتفاء منهم بتعريف الأمر، لأن العلاقة بين الأمر والنهي هي علاقة المقابلة والضدية. فإذا فهمت معنى الأمر فإنك ستفهم معنى النهي، ولهذا اكتفوا بتعريف الأمر، بل اكتفوا بالكلام على مسائل الأمر ولم يتكلموا عن تلك المسائل في باب النهي، لأنها تدرك من خلال الكلام السابق، فلم يروا تكرار الكلام في مسائل النهي مرة أخرى، واكتفوا بأن العلاقة هي الضدية، وكل ما ثبت للأمر فضده يثبت للنهي، ومن ذلك التعريفات. لكن المؤلف رحمه الله رأى أن يعرف النهي هنا باعتبار أنه عقد للنهي بابا مستقلا أو كلاما مستقلا يقابل الأمر. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي مسألة الصيغة، وأما صيغته فهي لا تفعل، يعني أن الصيغة أو اللفظ الذي يدل على هذا المعنى السابق في لغة العرب هو صيغة لا تفعل، المضارع المقترن بلا الناهية، هذه هي الصيغة الأم، الصيغة الأصل في إفادة النهي بالمعنى الذي سبق ذكره. فإذا وجدت هذه الصيغة فإنها تدل على المعنى السابق، وهو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. وهذا على مذهب جماهير أهل العلم، خلافا للأشاعرة الذين لا يرون أن للأمر والنهي صيغة، باعتبار أن الأمر والنهي عندهم هي المعنى القائم بالنفس، وأما الألفاظ فهي يعني أمور دالة واعتبارات دالة على النهي. وكذلك لم يشترط الجمهور كما ترون في التعريف لم يشترطوا الإرادة في النهي، بمعنى أن النهي يوجد معناه بوجود هذه الصيغة التي أشير إليها بغض النظر عن إرادة الآمر. فكونه أراد الأمر أو أراد النهي هذا ليس بشرط لا في الأمر ولا في النهي. ثم قال رحمه الله: وقد استعملت في اللغة في 6 معان. بدأ في ذكر استعمالات هذه الصيغة في لغة العرب وحصرها في 6 معاني، وبعض العلماء يزيدها إلى 7 كما فعل إمام الحرمين والسبكي وغيرهما، وبعضهم أوصلها إلى 15 كما فعل ابن النجار الحنبلي رحمه الله في شرح الكوكب المنير. والواقع أنه لا دليل على حصر هذه المعاني في عدد معين، لأن المدار على القرينة، والقرينة لا حد لها ولا ضابط لها، فقد يراد بها هذه المعاني وقد يراد بها غيرها أيضا، وأحيانا تشترك مع صيغة الأمر في بعض هذه المعاني كما سنرى إن شاء الله تعالى. فالخلاصة أن حصرها في 6 معان هذا ضرب من الاجتهاد ولا يمنع من الزيادة عليها، باعتبار أن مدار المسألة على القرينة الصارفة عن المعنى الأصلي الذي سبق بيانه، والقرائن لا حدود لها. نعم. وأما صيغته فهي لا تفعل، وقد استعملت في اللغة في 6 معان، منها النهي كقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا المعنى الأول الذي استعملت هذه الصيغة لإفادته، قال هو النهي، يعني النهي الذي عرفناه قبل قليل الذي يدل على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء. وبعض العلماء يفصل هذا الكلام، ولهذا جعلوه 7، فيقول: ترد لمعنى التحريم، ثم جاء معنى آخر وقال: وترد لمعنى الكراهة. وكلاهما راجع إلى النهي، أن الكراهة نوع من النهي والتحريم نوع من النهي. ومثلوا لهذا بقوله تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالنهي هنا أو الصيغة صيغة لا تفعل هنا جاءت لإفادة النهي، وهو طلب الكف عن الفعل. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا أيضا جاءت الصيغة هنا لإفادة النهي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تأكلوا الربا، هذه كلها صيغة لا تفعل جاءت لإفادة النهي. نعم. ومنها الدعاء كقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا المعنى الثاني الذي جاءت صيغة لا تفعل لإفادته في لغة العرب، وهي الدعاء. ومثل لهذا النوع بقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كل هذه الصيغ إنما يراد بها الدعاء ولا يراد بها النهي. نعم. ومنها بيان العاقبة كقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعني أحيانا تأتي هذه الصيغة لبيان العاقبة، يعني بيان عاقبة الشيء ومنتهاه وما ينتهي إليه الأمر. ومنه قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فهو ليس نهيا أو تحريما، ولكن المقصود بهذه الآية الإشارة إلى عاقبة الظالمين، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم على ظلمهم إما في الدنيا وإما في الآخرة على حسب إرادته سبحانه وتعالى. فالمراد به بيان العاقبة. وهكذا في قوله تعالى: لا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. فالمراد به كما يقول المفسرون المراد به بيان عاقبة هؤلاء، لأن الحسبان والظنون والخواطر هذه أمور لا يستطيع الإنسان يعني السيطرة عليها، لا يستطيع الإنسان دفعها عن نفسه، فقد ترد هذه المعاني على النفس عند وجود أسبابها. فهذه هي القرينة التي جعلت العلماء يقولون المراد هنا بيان العاقبة، كما قالوا في اللام بأنها تأتي لام العاقبة سموها لدول الموت وابنول الخراب. فالولادة لا تكون لقصد الموت أو لعلة الموت، والبناء لا يكون لغاية أو قصد الخراب، ولكن المقصود بيان عاقبة الشيء، وأن البناء ينتهي إلى الخراب، وأن الولادة تنتهي إلى الموت. فهذه الصيغة تأتي أحيانا ولا يراد بها النهي والتحريم، وإنما يراد بها بيان العاقبة، كما قال بعض العلماء في قوله تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فقوله ولا تخافي ولا تحزني ليس للتحريم، ليس من باب تحريم الخوف والحزن عليه، لأن الخوف والحزن هذه أمور جبلية تقع في الإنسان عند وجود أسبابها. فإذا وجدت أسباب الحزن حزن الإنسان، وإذا وجدت أسباب الخوف خاف الإنسان. ولكن المراد بهذا بيان العاقبة، ولهذا قال بعد ذلك: إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والمقام هنا مقام تكريم وليس مقام تكليف. فهذه القرينة التي جعلت العلماء يخرجون هذه الصيغة في هذه المواضع عن المعنى الأصلي وهو النهي إلى بيان العاقبة. نعم. ومنها اليأس كقوله تعالى: لا تعتذروا. ومنها اليأس يعني تحقيق اليأس أو التيئيس كما يقال، كقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقوله لا تعتذروا ليس المراد به النهي، وإنما المراد به هو تحقيق اليأس في نفوسهم، بمعنى أن الاعتذار مهما صدر منكم فإنه لن ينفعكم، يعتذرون إليكم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالاعتذار صادر منه، وقد اعتذروا هم واعتذر غيرهم ممن تخلف عن الغزوة والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود بهذا التيئيس، يعني أن اعتذاركم حتى لو وقع فإنه لن ينفعكم. وكذلك في الآية الأخرى: لا تعتذروا، في خطاب يوم القيامة أو في سياق الحديث عن يوم القيامة. فكما أن الاعتذار لم ينفع هؤلاء المنافقين في الدنيا عندما نطقوا بكلمة الكفر، كذلك لا ينفعهم هذا الاعتذار يوم القيامة. ومنها الإرشاد كقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. هذا المعنى الآخر من معاني صيغة لا تفعل، وهو معنى الإرشاد. فقد تأتي هذه الصيغة والمقصود منها الإرشاد والتوجيه نحو الأحوط في الشيء، وليس المراد به التحريم. ومثلوا لذلك بهذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم. فهذا نهي عن السؤال، ولكن ليس عن كل سؤال، وإنما عن السؤال الذي يترتب عليه محظور، وهو تحريم هذا الشيء المسؤول عنه بسبب السؤال. ومعروف أن المكلف عندما يريد أن يسأل فهو لا يدري هل هذا السؤال سيترتب عليه هذا المحظور وهو التحريم، أو لا يترتب عليه هذا المحظور. فجعل العلماء هذا قرينة لصرف هذه الصيغة عن أصل النهي، وقالوا المراد بهذا الإرشاد إلى الأحوط، يعني اتركوا الأسئلة هذه وتجنبوها واكتفوا بما سيشرعه الله سبحانه وتعالى لكم ابتداء حتى لا يتحقق من سؤالكم هذا المحظور، وهو التشديد على المسلمين وتحريم شيء بسبب السؤال. ومنها التحقير كقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. من المعاني التي تأتي لها صيغة لا تفعل في لغة العرب التحقير، وبعض العلماء يعبر عنه بالتقليل، التحقير والتقليل. ومثل لهذا المعنى بقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فقالوا هذا النهي لا يراد به التحريم، وإنما المراد به الإشارة إلى التحقير والتقليل، بمعنى أن ما متعنا بهم هؤلاء الكفار، ما متعنا به هؤلاء الكفار من النعم الدنيوية فهي حقيرة وقليلة عند الله سبحانه وتعالى في مقابل ما أعده الله تعالى من النعيم لأوليائه في الآخرة. فهي حقيرة وقليلة لا تتعلق بها أو لا تستحق التعلق بها، ولكن إذا نظر إليها نظرة اعتبار فإن هذا يعني لا يعتبر منهيا عنه، لا يعتبر أمرا محرما، وإنما المقصود بهذا الإشارة إلى حقارة الدنيا. والواقع أن يعني هذه المعاني كلها هي معاني مرتبطة بهذه الصيغة، وتفسيرها بهذه المعاني يعتمد على القرائن، إما قرينة السياق أو قرينة المقام أو قرينة الحالية أو القرينة اللفظية. فالمدار على القرائن، فإذا وجدت القرينة وإلا بقينا على الأصل، وهو أنها بمعنى طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء. وكثير من هذه المعاني هي معاني متداخلة، يعني بعضها يدخل في بعض ويرجع بعضها إلى بعض، بل كثير منها هي من باب لوازم اللفظ، يعني من باب تفسير اللفظ بلوازمه، وإلا فاللفظ معناه الأصلي هو النهي والكف عن الفعل، ولكن من لوازم هذه الصيغة بعض هذه المعاني، وهذا يعني أقرب إلى ما يسمى بالكناية في لغة العرب، وهي أن تستعمل اللفظ في لازم معناه. تقول فلان يعني طويل النجاد رفيع العماد، وأنت تقصد بذلك طوله، ولا يمتنع في الكناية أن تقصد المعنى الأصلي وأن تقصد المعنى اللازم في نفس الوقت. فالخلاصة أن حمل هذه الصيغة على هذه المعاني وغيرها مداره على القرائن، فإذا لم توجد القرينة فالأصل تفسيرها بالنهي. نعم. وهي حقيقة في النهي إجماعا ومجاز في غيره، فلذلك لا تخرج عن معنى النهي إلا لقرينة. وهي هذه الصيغة التي سبقت، وهي صيغة المضارع المقترن بلا النهي، هذه الصيغة حقيقة في النهي، يعني أجمع العلماء على أن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة هو النهي، والدليل على أنها حقيقة في ذلك هو التبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب، فإن التبادر علامة الحقيقة كما يقول الأصوليون، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة، ولهذا قال ومجاز في غيره، لأن علامة المجاز لا يفهم هذا المعنى إلا بالقرينة، فلا يفهم في حال الإطلاق، وإنما يفهم في حال التقييد بالقرينة. نعم. واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقدم التحريم قبل صيغة الأمر قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر، اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغة النهي. هنا شرع في الحديث عن مسألة أصولية، وهي مسألة تقدم الوجوب قبل صيغة النهي، هل يصرفه عن معنى النهي أو لا يصرفه عن ذلك. والمؤلف إنما ذكر هذا في هذا الموطن باعتبار ارتباط هذه المسألة بمسألة القرائن الصارفة عن النهي، يعني هل تعتبر هذه الصفة من الصوارف والقرائن التي تصرف صيغة الأمر عن الأصل. وإلا فكثير من الأصوليين إنما يعقدون لهذه المسألة يعني فصلا مستقلا، مسألة مستقلة كبقية المسائل، لكن رأى الشريف رحمه الله أن يلحق هذه المسألة بمسألة الصيغة وحد النهي باعتبار أن هذه المسألة مرتبطة بمسألة الصوارف، هل هذا المعنى يعتبر من الصوارف عن الأصل أو ليس كذلك. وقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الأصوليين القائلين بأن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة، مفهوم هذا الكلام أن غيرهم لم يختلفوا في هذه المسألة، يعني هذا الاختلاف الذي وقع إنما وقع عند الأصوليين الذين قالوا بأن تقدم الحظر على الأمر قرينة صارفة للأمر عن المعنى الأصلي. وأما الذين يرون أن تقدم الحظر على الأمر لا يصرف صيغة الأمر عن الأصل فهم لم يختلفوا في هذه المسألة، وهذا المفهوم صحيح وهو كذلك، بل الغزالي رحمه الله جاء فحكى الاتفاق على هذا. فهذا الخلاف إذن هو مبني على القول بأن صيغة الأمر إذا تقدمها الحظر فإنها لا تحمل على الوجوب، وإنما تحمل على الإباحة أو غيرها من المعاني المقابلة للوجوب. فمنهم من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي، كما أن تقدم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر. هذا القول الأول في المسألة، وهو أن تقدم الوجوب قرينة صارفة للنهي عن أصله وهو التحريم، وهذا قول قال به بعض الأصوليين، ودليلهم في ذلك ما أشار إليه المؤلف هو القياس على المسألة السابقة، كما أن تقدم الحظر على الأمر قرينة صارفة عن صارفة للأمر عن معناه الأصلي، قالوا كذلك قياسا عليه تقدم الوجوب قرينة صارفة للنهي عن أصله. ومستندهم في هذا هو القياس على المسألة السابقة. ومنهم من لا يرى تقدم الوجوب قرينة، بل قد نقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الإجماع على أن تقدم الوجوب لا يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي. هذا القول الثاني في المسألة، وهو أن تقدم الوجوب لا يصلح قرينة تصرف الصيغة، أي صيغة لا تفعل، عن معنى النهي، وهذا قول الأكثرية، بل قال نقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي الإجماع عليه. والإسفرائيلي نسبة إلى إسفرايين، وهذه مدينة في خراسان من المدن المشهورة بالعلم، وخرج منها علماء كثيرون، والأصح في نطق وفي ضبط هذا اللفظ هو كسر الهمزة وفتح الفاء وكسر الياء، إسفرايين بدون الهمزة كما ضبطه المؤلف رحمه الله، يعني بالياء وليس بالهمزة، هذا الأصح، لأن بعض العلماء يقول إسفرايني بالهمز، والمشهور فيها إسفرايني بالياء، وبعض العلماء يفتح الهمز والفاء أسفرائيني، ويقول أبو إسحاق الأسفرائيني أو إيني، لكن الأفصح والأصح هو كسر الهمزة وفتح الفاء وبالياء المكسورة أسفرائيني، نسبة إلى أسفرائين بلدة مشهورة، وكانت تسمى بالمهرجان من حسنها وخضرتها، كانت تلقب بهذا اللقب مدينة المهرجان. وإذا أطلق الإسفرائيني فينصرف إلى أبي إسحاق، لأن هناك علماء آخرين عرفوا بهذا اللقب، ومنهم أبو حامد الإسفرائيني، وهو من فقهاء الشافعية بل من المعاصرين لأبي إسحاق الإسفرائيني، هو معاصر له في وقت واحد، ولكن أبو حامد توفي قبل أبي إسحاق. وإذا قيل الأستاذ الإسفرائيني فالمراد أبو إسحاق، لقب الأستاذ هو يعني في الغالب لا يستعمل إلا في أبي إسحاق، أما أبو حامد فيقال الشيخ والإمام. فإذا قيل الشيخ الإسفرائيني فالغالب يراد به أبو حامد الإسفرائيني، ولكن إذا قيل الأستاذ الإسفرائيني فلقب الأستاذ غالبا إنما يطلق على أبي إسحاق رحمه الله. فيقول بأن الإمام الإسفرائيلي حكى الإجماع على هذا القول، وليس وحده، حتى الجويني حكى هذا الإجماع، والباقلاني أيضا قبله أبو بكر، ولكن الجويني إمام الحرمين خالف فيه، رغم أنه حكى يعني نقل الإسفرائيني للإجماع، لكنه خالفه وسحب عليه ذيل الوقف كما عبر، قال وأنا أسحب عليه ذيل الوقف، يعني كما وقفت في المسألة السابقة فأنا أقف في هذه المسألة أيضا ولا أقول فيها يعني بقول. فالخلاصة أن أبا إسحاق حكى الإجماع على هذا، لكن المؤلف رحمه الله نازعه في حكاية الإجماع، ولهذا قال والحق أن في ذلك خلافا، يعني الشريف رحمه الله لم يوافق الإسفرائيني على حكاية الإجماع، وهكذا أيضا الزركشي في البحر المحيط لم يوافق الإسفرائيني على حكاية الإجماع، بل حكوا فيه خلافا، وأشاروا إلى أن المخالفين في هذه المسألة هم المخالفون في مسألة تقدم الحظر على الأمر، وأن أولئك لا يرتضون هذا القول في هذه المسألة. نعم. ومثاله قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، بعد قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف. شرع يعني في بعد أن أشار إلى الخلاف إلى الإشارة إلى المثال الذي يتضح به المسألة، وهو تقدم الوجوب على صيغة النهي، وكان حقه أن يذكر في الأول، فالمثال إنما يذكر عند التعريف، لأن المقصود بالمثال هو نفس المقصود بالتعريف، وهو إيضاح المسألة وصورتها. فمثل لذلك بقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فلا تبغوا هذا نهي، وجاء بعد صيغ للأمر سبقت في الآية نفسها فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقال والمراد بهذه الصيغة، يقصد صيغة فلا تبغوا عليهن، فلا تبغوا عليهن، قال المراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف. نعم. وفي معنى النهي بعد تقدم الأمر قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد، فإن الثابت بعد أخذ الجزية تحريم قتالهم بعد تقدم وجوبه. قالوا في معنى النهي بعد تقدم الأمر، يعني مثال آخر هو في معنى المثال السابق، وإنما قال في معنى لأن النهي هنا في هذا المثال ليس صريحا وإنما أخذ من المفهوم. والله تعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا أمر وللوجوب. ثم قال بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يده، فمفهومه أنهم إذا أعطوا الجزية فلا تقاتلوه، فجعله في معنى الأول باعتبار أن النهي هنا إنما استفيد من المفهوم، وأما الأول فالنهي مستفاد من المنطوق. وإذا تمت هذه المقدمة فلنتكلم في المسألتين. المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهة، وقد اختلف في ذلك. هذه المسألة الأولى من مسائل النهي، وهي من أشهر مسائل النهي، بل هو أشهرها أو بل هي أشهرها، وهي مسألة النهي هل يقتضي التحريم أو لا يقتضي، بمعنى أننا إذا وجدنا صيغة نهي وهي صيغة لا تفعل وردت في نصوص الكتاب أو السنة، فهل نفسرها بالتحريم أو نفسرها بغير التحريم؟ ومحل هذا الخلاف في الصيغة المطلقة، أما الصيغة المقيدة بالقرينة فبحسب القرينة، تحمل على المعنى الذي دلت عليه القرينة، إن كان للتحريم فللتحريم وإن كان لغير التحريم فلغيره، ولكن محل الخلاف إنما هو في الصيغة المطلقة المجردة عن القرائن. فقال وقد اختلف في ذلك، يعني هذه من المسائل الخلافية وليس فيها اتفاق بين الأصوليين. ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعا لأنه قد خالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكل فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم. هذا سرد للأقوال في هذه المسألة، واكتفى بالتصريح بمذهب الجمهور وهو التحريم. فجمهور العلماء يرون أن صيغة النهي إذا جاءت مجرد عن القرائن فإنها تحمل على التحريم إلا بدليل يدل على خلاف ذلك، والدليل على هذا أمران أشار إليهما الشريف رحمه الله. الأمر الأول هو عمل الصحابة والتابعين، السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا يحتجون بالنهي على التحريم، إذا وجدوا صيغة نهي استدلوا بها على التحريم ولم يحملوها على معنى آخر إلا عند وجود القرين، فكانوا بحسب ظاهر الاستدلال يحرمون الشيء بمجرد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولم يعرف يعني مخالف بينهم في حال. الأمر الثاني والدليل الثاني هو أن مخالف النهي يسمى عاصيا وفعله يسمى معصية ويستحق صاحبه العقاب، فإذا كان مخالف النهي بهذه المثابة يسمى عاصيا والعاصي يستحق العقاب، فالنهي إذن إنما يفيد التحريم، لأن غير التحريم لا عقاب فيه باتفاق العلماء، ولا يسمى معصية عند جماهير أهل العلم، وبالتالي فهذه قرينة على أن صيغة النهي في حالة التجرد يراد بها التحريم. نعم. وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه، فمن ذلك الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة. فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة، وعندنا في المذهب في ذلك خلاف مبناه على أن النهي هل يدل على تحريم المنهي عنه أو لا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة، أخرجه الترمذي. بدأ يشير إلى مسائل الخلاف التي تنبني على الخلاف في هذه المسألة الأصولية، فذكر من هذه المسائل مسألة الصلاة في المواطن التي نهي عنها مثل المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة، ومواطن أوصلها بعض الفقهاء إلى 16 موضع. هذه المواضع التي جاء النهي عن الصلاة فيها اختلف العلماء في حكمها، هل حكمها التحريم أو الكراهة؟ فبعضهم قال بالتحريم وبعضهم قال بالكراهة، ومبنى الخلاف في هذه المسألة على أمور، منها هذه المسألة الأصولية أو هذا الخلاف الذي سبق، هل النهي يحمل على التحريم أو على الكراهة؟ فمن قال بأن النهي يحمل على التحريم فحمل النهي في هذه المواطن على التحريم إلا بقرينة، ومن قال بأن النهي لا يفيد التحريم إنما يحمل على الكراهة أو يكون مجملا فلم يحمله على التحريم. وهذه إشارة إلى الأقوال الأخرى في المسألة، وهو أن هناك قولا بالكراهة، يعني بعض الأصوليين قال بأن النهي إنما يفيد الكراهة. لماذا؟ قالوا لأن النهي يدل على قبح المنهي يعني، وأقل درجات القبح هو الكراهة، وهذا هو القدر المتيقن، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه فلا نثبته إلا بدليل واضح. وبعض العلماء جعله مشتركا بين التحريم والكراهة، بمعنى أنه لا يحمل على أحدهما إلا بدليل، فإذا لم يوجد الدليل توقف عنه كما يتوقف عن الدليل المجمل. لماذا؟ قال لأنني وجدت هذه الصيغة جاءت للتحريم في بعض المواضع وجاءت للكراهة في بعض المواضع الأخرى، والأصل في الاستعمال الاشتراك، مدام جاء في هذا وهذا إذن هو حقيقة في هذا وحقيقة في هذا، فحمله على الاشتراك وجعل الصيغة مشتركة بين التحريم وبين النهي. ونحن نعرف أن اللفظ المشترك لا يجوز حمله على بعض معانيه إلا بدليل يدل عليه. وكذلك اختلفوا في استقبال القبلة لبول أو غائط، هل هو حرام أو مكروه؟ بناء على قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة لبول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هل ذلك محمول على التحريم أو على الكراهة؟ كذلك من المسائل الخلافية التي تنبني على مسألة النهي هل هو للتحريم أو لغيره الخلاف في استقبال القبلة ببول أو غائط، فهل هذا الفعل هو من المحرمات أو من المكروهات؟ خلاف بين الفقهاء من أسبابه الخلاف في هذه القاعدة الأصولية، وهي قاعدة النهي المجرد هل يحمل على التحريم أو على الكراهة. فمن قال بأنه يحمل على الكراهة حمل هذه الصيغة في هذا الحديث لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، حمل هذا على الكراهة. ومن قال بالتحريم حمله على التحريم مطلقا أو على التحريم في البنيان، على التحريم في الفضاء دون البنيان كما هو مذهب الجمهور. نعم. المسألة الثانية في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ في ذلك خلاف بين الأصوليين، والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل منفصل. هذه المسألة الثانية من مسائل النهي، وهي مسألة النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا، يعني صيغة النهي بمجردها هل تدل على أن هذا الفعل المنهي عنه إذا فعله المكلف نحكم عليه بالفساد أو لا نحكم عليه بالفساد؟ والفساد كما عرفنا سابقا مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع، فإذا كان الفعل مخالفا للشرع فإنه يحكم عليه بالفساد، والصحة عكسها. والفقهاء يعرفون الفساد في العبادات بسقوط بعدم سقوط القضاء، وفي المعاملات بعدم ترتب آثارها عليها. فهل النهي بمجرده يدل على هذا أو لا؟ فقال في ذلك خلاف بين الأصوليين، يعني اختلف الأصوليون في هذه المسألة، والقول الأول هو ما أشار إليه، وهو أن النهي بمجرده يقتضي الفساد، وهذا قول الجمهور، جمهور الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد، فإذا وقع لم نرتب عليه شيئا من الآثار والأحكام ولم تبرأ به الذمة، وهذا مذهب الجمهور، إلا ما خرج بدليل منفصل، يعني إلا إذا جاء الدليل على أن هذا الفعل ترتب عليه آثاره وتبرأ به الذمة، فإذا جاء الدليل المنفصل على هذا فوجب اتباعه، كما قال في المراقي: وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، إن لم يجد دليل للسداد يعني للصحة، كما في طلاق الحائض مثلا، وقد جاء الدليل على صحته وأنه يحسب على المطلق، كما دل عليه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها. فقال جمهور الفقهاء: المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وإذا أطلق الطلاق فالمراد به الطلاق الصحيح الذي يعني تترتب آثاره عليه. وابن عمر وهو صاحب القصة قال في رواية: وحسبت علي تطليقة. وهذا هو المناسب في القياس، لأن المطلق حال الحيض قد خالف الشرع بهذا الفعل، فناسب أن يعاقب بأن تحسب عليه هذه الطلقة، ولم تبق له بعد ذلك إلا طلقته، فهو مناسب من حيث المعنى، لأنه من باب العقوبة على الزوج الذي خالف الشرع بتطليق امرأته في حال الحيض. فقالوا هذا يحكم عليه بالصحة، ولكن السبب في هذا هو الدليل المنفصل، ولولا مجيء هذا الدليل المنفصل لحكمنا عليه بالفساد وجعلنا وجوده كعدمه. وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بياعات وأنكحة كثيرة بصدور النهي عنها، ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال، بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى. ذكر هنا في هذا الموطن دليل الجمهور على أن النهي يقتضي الفساد، ودليلهم في هذا هو عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فإن المستقرئ لأحوالهم وأوضاعهم واستدلالاتهم يجد أنهم كانوا يحتجون على فساد المعاملات والأنكحة التي خالفت الشرع بمجرد النهي عنها، كما حكم ابن عمر بفساد نكاح الكتابية بناء على مجرد النهي عنها: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقال: لا أعلم مشركة أعظم ممن تقول بأن عيسى ربها. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يحكمون على الفعل بأنه فاسد لمجرد وجود النهي عنه، والذين خالفوهم في هذه المسائل ما خالفوهم في أن النهي لا يقتضي الفساد، وإنما كانوا يعارضونهم بأدلة أخرى، ف فهذا إقرار ضمني وإجماع ضمني فيما بينهم على أن النهي يقتضي الفساد. ويؤيد هذا القول عموم قوله صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. قالوا: ونحن نجزم أن الفعل المنهي عنه ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، ورد الشيء يقتضي عدم ترتيب آثاره عليه. وإن كان الفريق الآخر قالوا بأن الرد هنا المقصود به عدم الثواب أو عدم القبول، فهو رد يعني لا ثواب فيه، غير مقبول. قالوا: ولا يلزم من رد الثواب وعدم القبول الحكم بالفساد. ولكن هذا كما ترون يعني خلاف الظاهر، فالظاهر أنه يشمل الرد مطلقا بما يقتضي عدم الثواب أيضا، يعني عدم الثواب وعدم القبول هذا داخل في عموم معنى الرد الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار هل يفسخ أو لا، فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه والحنفية لا تحكم بذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بفسخ نكاح الشغار، ومن رأى أنه لا يدل على فساده لم يحكم بفسخه. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في ذكر الفروع المبنية على هذا الأصل، وبدأ بنكاح الشغار. ونكاح الشغار هو النكاح الذي يشترط فيه الطرفان أو الوليان أن يزوج كل منهما الآخر موليته على ألا صداق بينهما، ولهذا قيل له نكاح الشغار لشغوره عن الصداق. فهذا النكاح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة. فإذا وقع بعد ذلك فاختلف العلماء هل يحكم عليه بالفسخ بمعنى أنه لا يرتب عليه شيء ويجعل وجوده كعدمه، أو لا يحكم عليه بالفسخ. فجمهور العلماء قالوا يفسخ إذا وقع هذا النكاح، ويؤمران بإيجاد عقد جديد على الشروط الشرعية. والمشهور عند الحنفية أنه لا يفسخ هذا النكاح، وإنما يجب مهر المثل، وما أقروه أيضا على حالته، ولكنهم أوجبوا فيه مهر المثل، لأن سبب الفساد عندهم هو عدم وجود المهر، فأوجبوا ما يصحح هذا العقد ولم يبطلوا العقد، وقالوا يكتفى بالعقد الأول وإنما يفرض مهر المثل في هذه الصورة. فهذا الخلاف من أسبابه أنه مبني على هذه القاعدة، وهي هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي. ومنه بيع وشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. كذلك من المسائل المبنية على هذه القاعدة مسألة الجمع بين بيع وشرط، يعني أن يبيع بيعا ويشرط فيه شرطا، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ جاء في بعض الروايات النهي عنه عند الطبراني ومسند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنه يعني حديث لا يثبت عند علماء الحديث، بل قالوا ليس له أصل، وإنما ذكره عبد الوارث بن سعيد في سياق القصة المشهورة عندما جاء إلى مكة وسأل، وجد فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وبعض الفقهاء نسيته وشبرمة، نعم، وابن شبرمة رحمه الله تعالى، فسألهم عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، فأبو حنيفة رحمه الله قال البيع باطل والشرط باطل، وذهب إلى ابن أبي ليلى فقال له البيع صحيح، البيع جائز والشرط باطل. وذهب إلى ابن شبرمة فقال له البيع جائز والشرط جائز. فقال أنتم ثلاثة من فقهاء المسلمين سألتكم عن مسألة واحدة واختلفتم علي هذا الاختلاف. فقال أبو حنيفة رحمه الله حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فلهذا قلت يعني. وابن أبي ليلى احتج بحديث بريرة لما وافقوا على البيع ولكن شرطوا أن يكون له الولاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز البيع وأبطل الشرط. وأما ابن شبرمة رحمه الله فإنه استدل بحديث جابر وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه جمله ولكن شرط عليه جابر حملانه أو ظهره إلى المدينة، فقال هذا بيع وشرط. وهكذا الفقهاء رحمهم الله يعني إنما يختلفون بسبب الاجتهاد والنظر في الأدلة رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث لم يرد إلا في هذه القصة، ولهذا قال علماء الحديث بأن هذا لا يثبت ولا حديث الصحيحة تخالفه مثل حديث جابر في الصحيحين. فالخلاف في هذه المسألة أيضا مبني على الخلاف في هذه القاعدة. نعم. ومنه بيع وسلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. كذلك من المسائل المبنية على هذه القاعدة مسألة النهي عن بيع وسلف، والمراد بالسلف أي القرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع كما في موطأ مالك وغيره، والسبب في هذا النهي هو تناقض البيع والسلف في حقيقتهما، فإن البيع من عقود المعاوضات والمدار فيه على الربح والمماكسة، وأما السلف فهو من عقود الإحسان وليس محلا للمماكسة، ولهذا جعله أو اشترط فيه الشرع أن يكون قرضا حسنا، ولا يكون القرض حسنا إلا إذا كان لوجه الله تعالى ليست فيه فائدة مشروط. فالاختلاف حقيقة البيع والسلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمعهما في عقد واحد لتنافيهما، فهذا النهي إذا وقع هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ يقول المؤلف من أسباب الخلاف في هذه المسألة هو النهي هل يفيد الفساد أو لا يفيده. نعم. ومنه الصلاة في الدار المغصوبة لأنها منهي عنها ففي فسادها خلاف. من هذه المسائل كذلك مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، يعني الدار أو الأرض التي غصبها هذا المصلي وأخذها ظلما وعدوانا من صاحبها، فإذا صلى في هذه الدار المغصوبة التي أخذها ظلما فهل تصح صلاته أو لا؟ وجمهور الفقهاء على أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، باعتبار أن النهي هنا لا يرجع إلى ذات الصلاة وإنما يرجع إلى أمر خارج عن الصلاة وهو الغصب، فالجهة عندهم منفك، الغصب غير الصلاة، قد تقع الصلاة بدون الغصب وقد يقع الغصب بدون الصلاة، فلهذا حكموا عليها بالصحة لتوافر شروطها وأركانها. وأما المشهور عند الحنابلة والظاهرية فالصلاة في الدار المغصوبة عندهم صلاة فاسدة، ويعلل بعض الحنابلة بأن مجرد إيقاع هذه الحركات في هذا الموقع هذا نوع من الغصب، فهو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصفة محرمة شرعا، ولهذا حكموا عليها بالفساد. من أسباب الخلاف فيها أيضا على رأي المؤلف رحمه الله هو الخلاف في القاعدة الأصولية هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه، فمن يرى أن النهي لا يقتضي الفساد لا يفسد الصلاة في الدار المغصوبة. وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة ففي جميع ذلك خلاف، بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه.

لأن الفساد في باب المعاملات هو عدم ترتب آثار العقد عليه. قالوا وعدم ترتب آثار العقد عليه لا دليل في النهي عليه، لأن النهي إنما يدل على طلب الكف عن الفعل فقط، ولا يدل على عدم ترتب آثار العقد عليه. فما ذكره المؤلف رحمه الله هو راجع إلى هذا القول الذي يفرق بين العبادات وبين المعاملات، ثم أشار إلى يعني بعض المسائل المرتبطة بها عند المالكية، وهي مسألة التصرية ومسألة البيع وقت النداء للجمعة. فالنهي عن التصرية الذي ورد، والتصرية هو ترك حلب الشاة حتى يجتمع اللبن فيها ثم بيعها على هذه الحالة، فالنهي عن هذا لم يبطله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفسده، وقال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. فقوله إن شاء أمسكها هذا دليل على تصحيح هذا العقد. فقال المؤلف إنما صححه لأن هذا يتعلق بحقوق العباد. ثم جاء إلى مسألة النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، والنهي عنه ثابت في كتاب الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع. فهذا النهي إذا وقع فعند الجمهور أنه يقتضي الفساد. قال المؤلف إنما اقتضى الفساد هنا لأنه يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. ثم قال بأن أكثر الرواة يعني في المذهب المالكي يفرقون بين العقود التي عقود الأنكحة التي تفسخ بطلاق والتي لا تفسخ بطلاق بهذا الضابط. إن كان يرجع إلى حقوق العباد، والمقصود هنا الزوج والزوجة أو الولي، فهذا لا يفسخ إلا بطلاق. وأما إذا كان لا يرجع إلى حقوق هؤلاء إنما يرجع إلى حق الله تبارك وتعالى فإنه يفسخ بدون طلاق. فيقول هذا يعني في المذهب مبني على التفريق بين باب حقوق الله وبين حقوق العباد، والجمهور في الحقيقة لا يفرقون هذا التفريق، يقولون النهي يقتضي الفساد مطلقا إلا بدليل، وما صححه هم يحملونه على أن المصحح له هو الدليل الخاص، كما في بيع التصرية، وكما في طلاق الحائض، وكما في الصلاة في الدار المغصوبة عند الجمهور، فهذه محكوم عليها بالصحة من باب الدليل المفصل، وليس من باب أنها من حقوق الله تعالى، بل إن القياس يقتضي العكس، لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة، فالمناسب فيها هو التشديد وليس التوسع. وأما حقوق الله تعالى فهي مبنية على المسامحة والسعة، الأصل أنها تبنى على السعة، والقياس يقتضي عدم الإفساد فيها وليس العكس. ولكنه ذكر أن هذا يعني هو قاعدة المذهب، وكما يعني ألاحظ في كتب المالكية أنهم يقولون النهي يقتضي الفساد، ولكنهم في بعض المسائل يعطون العقد الفاسد حكم العقد الصحيح في حالات أربعة مشهورة عندهم: إذا تغير المبيع بالحوالة، أو تغير ثمنه، أو زاد فيه بعض الأوصاف، أو نقصت منه بعض الأوصاف، ففي هذه الحالات الأربعة يعطونا حكم العقد الصحيح مراعاة لخلاف أبي حنيفة رحمه الله. إذا تغير بزيادة أو نقصان، أو تغير بتغير ثمن، أو نحو ذلك من الصور التي نصوا عليها. وما عدا هذه الصور فهم يطلقون مثل الجمهور بأن النهي يقتضي الفساد. وعلم أن النهي يقتضي الدوام والفور، وكون ضد المنهي عنه مأمورا به، كما أن ضد المأمور به منهي عنه، وما ذكرنا من مسائله هو المهم في الفقه. بعد ذكر المسألتين اللتين هما أهم مسائل النهي، أشار إشارة عابرة إلى بعض مسائل النهي، وهي مسألة النهي هل يقتضي الدوام والفور أو لا يقتضيه. وهذه المسألة على مذهب الجماهير العلماء أن النهي يقتضي الفور والدوام. لماذا؟ لأن حقيقة النهي هي الكف عن الفعل، والكف عن الفعل هذا لا يتحقق إلا بالاستمرار والدوام على الترك. أما لو فعله وخالف النهي ولو مرة واحدة فإنه لم يمتثل نهي الله تبارك وتعالى عن هذا الفعل. وكذلك أشار إلى المسألة الأخرى، وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده، كما قلنا هناك الأمر بالشيء نهي عن ضده، هنا كذلك يقول النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. فإذا قيل لا تتحرك فهو بمعنى أسكن، إذا كان له ضد واحد وهو أمر بأحد أضداده إذا كان له أضداد كثيرة. فإذا قيل له لا تضطجع فهذا أمر بالجلوس أو بالقيام. فهذه من مسائل النهي، ولكنه لم يفصل فيها باعتبار أن أهم المسائل هي المسائل السابقة، وأن الخلاف في هذه المسائل يعني خلاف قد سبقت الإشارة إليه في مسائل الأمر. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وسلم. استغفر الله العظيم.